الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: قال الحجب، قال الحجب في اللغة المنع، وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. فمن معاني الحجب المنع، وهو كما نرى على القاعدة اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فمبنى الحجب يختلف عن مبنى المنع، ولهذا فاللفظ لا يطابقه كما مر معنا في دروس سابقة أن المعاني اللغوية متقاربة لا متطابقة. فالحجب فيه معنى المنع على وجه مخصوص، ولذلك ما يطلق الحجب في كل موضع يطلق فيه معنى المنع، وإنما في مواضع يكون فيها المنع بمعنى مخصوص. هذا من حيث اللغة. وأما في اصطلاح أهل العلم فيما يتعلق في هذا الباب من أبواب المواريث، فهو كما قال رحمه الله: منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. وسيأتي معنا كيف يكون منع بالكل أو البعض، فإنه قد يمنع بالكلية بحجب وصف أو بحجب حرمان، ولكن يختلف حجب الوصف عن الحرمان كما سيأتي إن شاء الله. وقد يكون ليس بالكلية وهو حجب النقصان كما سيأتي إن شاء الله. وبعضهم عرفه فقال: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه أو من أوفر حظيه. قال: وهذا الباب مهم جدا في الفرائض، لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث وشروطه، تنبيها منه رحمه الله كغيره من أهل العلم للاعتناء بهذا الباب، لأن بعض الناس يعتني بالشروط والأسباب ويهتم بها زيادة ويغفل عن هذا الباب وهو باب مهم. قال رحمه الله: وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانعه حتى لا يحكم به مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود الموانع. ولذلك قال بعض العلماء: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض خوفا من أن يورث من لا إرث له، فيحرم الحق أهله ويعطيه من لا يستحقه. قال: وينقسم الحجب، وهذا واضح. قال: وينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. قال: فالحجب بالوصف أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، هذا تعريف الحجب بالوصف، أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث. قال: السابقة الرق والقتل واختلاف الدين. قد تقدم معنا موانع الإرث وأنها على الصحيح هذه الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، على بعض الخلاف في بعض المسائل سبقت الإشارة إليه في الكلام على موانع الإرث. قال: وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة لأنه حجب يكون بسبب وجود مانع من موانع الإرث، وموانع الإرث لا ينحصر دخولها في ورثة دون آخرين، ممكن أن تقع على جميع الورثة. قال: فإن كل واحد منهم يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين، فإذا وقع أحد الموانع فإنه يحصل الحجب بالوصف. وسمي حجبا بالوصف لأنه لم يحجب، وكما سيأتي ومر، لم يحجب بأحد يمنعه ويحجبه، وهو النوع الثاني الحجب بالشخص، وإنما كان سبب حجبه وصف قام به. فالرق وصف والقتل وصف، فهو قاتل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. واختلاف الدين كذلك وصف، فلهذا سمي بالوصف. قال: والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره، حتى الإخوة مع الأم. مر معنا أن الإخوة مع الأم ينقصونها ويحجبونها من الثلث إلى السدس، يوقعون لها نقص حتى ولو كانوا محجوبين. لكن ننتبه أن المراد بمحجوبين ليس حجب بالوصف، وإنما حجب بالشخص. وأما الحجب بالوصف فإنهم لا يحجبون الأم ولا يحرمونها من الثلث إن كان حجبهم حجب بالوصف. قال: فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره، فوجودهم كعدمهم، كأنهم غير موجودين. قال: والحجب بالشخص أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، فهذا تعريفه، هو أن يكون بعض الورثة منع من إرثه شخص آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث قاس عليه العلماء وعليه عمل الصحابة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والحجب بالشخص أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، ويتنوع هذا القسم إلى نوعين: حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان ألا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، ويمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، وهم ستة: الأم والأب والبنت والابن والزوجة والزوج. فهؤلاء الستة لا يحصل لهم حجب حرمان أبدا، وإن كان يقع لهم حجب نقصان. فهؤلاء علل الشيخ رحمه الله أنهم لا يحجبون حجب حرمان لأنهم أقرب الناس إلى الميت، يدلون إلى الميت بغير واسطة، الأم والأب من جهة الأصول، والبنت والابن من جهة الفروع، والزوجة والزوج من جهة المصاهرة. وما سوى هؤلاء الستة ممكن أن يحصل لهم حجب حرمان. قال: إذن تكون قاعدة لا تتصور أن مسألة فيها أحد هؤلاء الستة ممكن أن يسقط هؤلاء الستة أبدا. أي مسألة فيها أحد هؤلاء الستة لا يمكن أن يسقطوا، هذه قاعدة، بخلاف غيرهم ممكن أن يسقطوا، ممكن أن تسقط الأخت، ممكن أن يسقط الأخ، ممكن أن يسقط العم، ممكن أن يسقط كذلك ابن العم إلى آخره. كذلك قوله الأم والأب، كذلك من على إذا لم يوجد هذا الأدنى كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. ومثله الفروع إذا لم يوجد من هو أعلى منه، يعني بنت الابن وابن الابن، إذا لم يوجد كذلك الابن وبنت الابن أو البنت الأصل. نعم. قال: وحجب النقصان أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لولا الحاجب لورث أكثر منه، وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثة من غير استثناء، حتى الابن، على أنه أقرب وأقوى من هو للميت، ومع ذلك فإنه يلحقه حجب النقصان. فلو كان معه إخوته نقص من إرثه، بدلا أن يأخذ كل المال فسيأخذه مع إخوته بما قسم الله، إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال: والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان، ولكن قد يحجبه حجب نقصان، كالإخوة يحجبون الأم للسدس وإن كانوا محجوبين بالأب. وهذا على القول الصحيح الذي عليه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وخالف بعض أهل العلم وروي الخلاف عن عبد الله بن عباس، فقد خالف عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الصحابة في 5 مسائل في المواريث، خالفهم في 5 مسائل: المسألة الأولى والثانية في العمريتين، فإنه كان يرى التوريث على ظاهر القرآن للأم الثلث كاملا ليس ثلث الباقي، فلا يفرق بين الأب والجد مع الأم، فيقول لها الثلث كاملا بظاهر نص القرآن. وقوله بالنسبة لموافقة النص والأخذ بالظاهر صحيح لولا اتفاق الصحابة على فتوى عمر رضي الله عنه، حتى أن بعضهم جعله إجماعا في مسألة الأب مع الزوج والأم، أو الزوجة والأم، أحد العمريتين مع الأب. والمسألة الثالثة يقول: لا تحجب الأم إلا بثلاثة إخوة، يخالف يقول: لا تحجب الأم إلا بثلاثة إخوة فأكثر، فلا يقول باثنتين، فلا يقول باثنتين أو باثنين. والمسألة الرابعة يقول أن الأخوات لا يرثن مع البنات عصبة، لا يرثن مع البنات عصبة. والمسألة الخامسة لا يقول بالعول، لا يقول بالعول. وبعضهم حكى هذا القول في مسألة الإخوة المحجوبين، وأنهم لا يحجبون الأم، ولكن بعضهم ضعف هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فتبقى هذه الأقوال 5. قال: وهذه القواعد لحجب الحرمان بالشخص: القاعدة الأولى في الأصول، فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه، والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها. وهذا ظاهر وواضح. قال: القاعدة الثانية، ولأننا عندنا قاعدة: كل من أدلي بوارث فالأصل أنه لا يرث معه، وسيأتي معنا إن شاء الله التنبيه عليه في القواعد الآتية. قال: القاعدة الثانية في الفروع، فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن، فأما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها، لكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن، إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن كما تقدم معنا. فيقول: فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابناء الابن وبنات الابن بخلاف الأصول. الأب ما يحجب الجدات، والأم ما تحجب الأجداد، وأما في الفروع فالابن يحجب الأبناء والبنات من أبناء وبنات الابن. ولاحظ أن هذا في الذكر، أما في الأنثى فلا، البنت ما تحجب ابن الابن، البنت تأخذ فرضها والابن الابن سيأخذ الباقي عصبة. قال فأما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها كما ذكر، لكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن وأنزل منهن. فالبنت ما تحجب من تحتها، وإذا استغرقت الثلثين فهي تحجب الأنثى فقط، فإن كان مع الأنثى ذكر معصب فهي كذلك لا تحجب الأنثى كما ذكر معنا شيخنا رحمه الله ومرت معنا في المسائل السابقة. قال القاعدة الثالثة في الحواشي مع الأصول والفروع، فكل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. وسبق أن المذهب تشريك الإخوة لغير أم مع الجد على التفصيل السابق، والصحيح أنهم لا يرثون. قال وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الإبن فيحجبن الإخوة لأم. وهذا كله تقدم معنا فيما سبق، وبه نعرف أنه إذا وجد الأصول والفروع فإنه لا إرث للحواشي، خصوصا إذا وجد الذكر الوارث من الأصول والفروع. فإذا وجدت مسألة فيها ذكر من الفروع أو من الأصول وفي المسألة أحد الحواشي فلا إرث لهؤلاء الحواشي. من الحواشي؟ الأعمام، الإخوة والأعمام والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، فهؤلاء جميعا لا إرث لهم مع وجود الأصل والفرع الوارث الذكر. وأما الأنثى فعلى التفصيل الذي ذكر رحمه الله. قال القاعدة الرابعة في الحواشي بعضهم مع بعض، فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. وهذه قاعدة أخرى مفيدة، الحواشي بعضهم مع بعض، يقول كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه كما تقدم معنا. العم يحجب ابن العم، والأخ يحجب ابن الأخ لأنه أقوى من جهة ماذا؟ من جهة الدرجة، من جهة الدرجة. ومن جهة الجهة عندنا أخ وعم، أيهما أقرب؟ أخ جهته أقرب من جهة العم لأنه وصل إلى الميت مباشرة، والعم وصل بواسطة أبي الميت. وهكذا كذلك القوة، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب على ما تقدم تفصيله. وننتبه هنا أحيانا الألفاظ يكون لها أثر في تغيير المسائل وأحكامها، فيذكرون أحيانا لغزا يلغزون به فيقولون مسألة فيها ابن أخ شقيق وأخ لأب، ما حكم المسألة؟ وهذه فيها تفصيل، لأن أخ على ماذا معطوف؟ إن أردت أنها معطوف على ابن الأخ بالكسر، يعني أن المسألة فيها ابن أخ شقيق وأخ لأب، يعني وابن أخ لأب، فهنا ابن الأخ الشقيق يعني ماذا؟ يحجب الأخ لأب. وإن أردت بالضم وأخ لأب على أنها جملة استئنافية، فيكون الأخ لأب هو الحاجب لمن؟ لابن الأخ الشقيق. لماذا؟ لأن الأخ لأب أعلى درجة، وابن الأخ الشقيق أدنى درجة، وابن الأخ الشقيق أدنى درجة. فننتبه للألفاظ، وننتبه كذلك للجهة والدرجة والقوة، فإن لها أثر في مسائل الحج، فهي تحتاج إلى تدقيق. قال رحمه الله تعالى: وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. ليش؟ لأن كل واحد يأخذ فرضه، لكن قد يحصل حجب نقصان، قد يحصل حجب نقصان كما تقدم، إذا تزاحموا على فرض فإنه يحصل لهم حجب نقصان. فالأخوات مثلا بعضهن مع بعض، إن كانت اثنتان فستشتركان في الثلثين، وإن كانوا أكثر فسيقل نصيب كل واحدة. قال: القاعدة الخامسة في الولاء: فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الولاء، وكل من كان أعلى من غيره بالجهة والمنزلة والقوة فإنه يحجب من دونه، إلا أنه يفرض للأب والجد، وإن على السدس مع الأبناء وأبنائهم على المذهب. والصواب ألا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما، وأنهما يسقطان بالأبناء، وأبنائهم اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره عنه في الفائق. هذه المسألة تقدم الكلام عليها في مسألة الإرث بالولاء والتعصيب فيه. يقول: كل من يرث بالتعصيب من النسب، قال في الولاء: فكل من يرث بالتعصيب من النسب، يعني القاعدة في الولاء كل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من دونه، كما مر معنا حديث ابن عمر: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من دونه كذلك، يعني فإنه يحجب من يرث به من الولاء هكذا. نعم، أنا نقصت سطر. قال: فإنه يحجب من يرث به من الولاء، للحديث الذي تقدم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وكل من كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزل أو القوة فإنه يحجب من دونه. هذا هو الأصل، أن الإرث بالولاء يعامل معاملة الإرث بالنسب، إلا ما تقدم في قضية التوريث بالعصبة في الولاء، وأنها منحصرة بالعصبة بماذا؟ ها؟ بالنفس، بالعصبة بالنفس، وأن بعضهم خالف في هذا على ما تقدم في مسألة إدخال البنات مع الإبن. فالحاصل والخلاصة أن هذا هو الأصل، أن التوريث بالولاء كالتوريث بالنسب في مسألة التعصيب، وتقديم الأولوية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأولى رجل ذكر الجهة والمنزلة والقوة. وهذا الأصل دلت عليه عمومات كما تقدم حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الأخرى. قال: إلا أنه يفرض للأب والجد، وإن على السدس مع الأبناء وأبنائهم على المذهب، قياسا على غير الولاء. قال: والصواب ألا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر التوريث بالتعصيب. قال: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فهو للمعتق ولعصبته، للمعتق ولعصبته. ولم يدخل معنى الفرض، فهذا هو ظاهر النص وعليه فتوى الصحابة، ولهذا كان هو القول الصحيح. قال: وأنهما يسقطان بالأبناء وأبنائهم اختاره شيخ الإسلام، يعني أن الأب والجد يسقطون، ليس نقول فيهم كما نقول في مسائل النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق فقط، فهو لمن له منة العتق، ولأبنائه من بعده، ولأبنائه من بعده. قال القاعدة السادسة: قال الأصحاب: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم، فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد فإنها تدلي بهما وترث معهما. وذكر ابن رجب هذه القاعدة على وجه آخر، وهو أن من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. وبهذا نعرف أن تعبير الحافظ ابن رجب في قواعده أحسن من تعبير الفقهاء في قولهم أن من أدلى بوارث فإنه لا يرث، من أدلى بوارث فإنه لا يرث، لأنه يحتاج إلى استثناء، هذه القاعدة تحتاج إلى استثناء. قول الفقهاء من أدلي بوارث لا يرث قاعدة تحتاج إلى استثناء. وأما قول الحافظ ابن رجب: من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا، هذا ما يحتاج إلى استثناء، لكنها قاعدة طويلة، قاعدة طويلة. ومعنى قوله أن من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، مثل الأب والجد، وإن لم يقم مقامه لم يسقط به، وإن لم يقم مقامه لم يسقط به، مثل الأم والإخوة لأم، ما يقومون مقامها، مقام الإخوة لأم غير مقام الأم. وهكذا مثل الجدة أم الأب، مقام الجدة ليس مقام الأب، هذه جدة وهذا أب، بخلاف الأب والجد. وهكذا الأم والجدة مقامهما واحد، يقوم أحدهما مقام الآخر فيحصل الحجب، واضح؟ فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، سقط به، الجد يقوم مقام الأب فيسقط بالأب، وابن الابن يقوم مقام الابن فيسقط بالابن، والجدة تقوم مقام الأم فتسقط بالأم. لكن إذا كان لا يقوم مقامه فهو لا يسقط به، مثل الإخوة لأم مع من؟ مع الأم، لا يقومون مقامها، ما يمكن أن يكون الإخوة لأم مكان الأم، فلذلك لا يسقطون بالأم. وهكذا كذلك الجدة أم الأب لا تقوم مقام الأب فهي لا تسقط، وهكذا الجدة أم الجد لا تقوم مقام الجد فهي كذلك لا تسقط. فتعبير الحافظ ابن رجب رحمه الله أحسن من تعبير الفقهاء: كل من أدلي بوارث لا يرث، ولكن تعبيره فيه شيء من الغموض والطول، ولعله لهذا، ولأن الأول كان أسبق اشتهر الأول. فإذا قلنا بالأول فنقول: كل من أدلي بوارث يرث إلا من استثناه الدليل، إلا من استثناه الدليل. وممن استثني هؤلاء الثلاثة: ومن كان بمعناهم وإن علوا، يعني مثلا أم الأب كذلك أم الجد كذلك أم أبي الجد إلى ما لا نهاية بمحض الذكور، واضح. ويناسبها هنا أن يذكر المسائل التي يخالف فيها الإخوة لأم غيرهم، فقد ذكروا 5 مواضع يخالف فيها الإخوة لأم غيرهم، فهم يخالفونهم: أولا أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث لا اجتماعا ولا انفرادا، إن كان واحد فله السدس أو واحدة لها السدس، إن كانوا جماعة فهم مشتركون في الثلث، لا فرق بين الذكر والأنثى سواء. والمسألة الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به، ومثاله هذا الذي مر معنا، ومثلهم كذلك كما مر الجدة أم الأب وأم الجد. والثالثة أن ذكرهم أنهم يحجبون الأم عند الاجتماع بالنقص، أنهم يحجبون الأم عند الاجتماع بالنقص، وتقدم معنا أنهم سواء محجوبين أو وارثين. والرابع أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. وهكذا كذلك من المسائل أن ذكرهم أدلي بأنثى ويرث، أن ذكرهم أدلي بأنثى ويرث، والقاعدة أن من أدلي بأنثى لا يرث إلا ما استثناه الدليل، مثل من ها نعم هم واحد والثاني كذلك الجدة، نعم مثل الجدة مع الأم. قال: أمثل على ما سبق: لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس، ولم يعصب أخته، ولم يسقط العم، لأن المحجوب بالوصف وجوده كالعدم فلا يحجب غيره ولا يعصبه. وهذا واضح، أم وأخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم، قال: للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته، فبقيت أخته على الفرض، ولم يسقط العم كذلك، لماذا؟ لأن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه فلا يحجب غيره ولا يعصبه. قال: ولو هلك هالك عن أم وأب وإخوة فللأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة لأن الأب يحجبهم، وإنما حجبوا الأم مع أنهم لا يرثون لأن المحجوب بالشخص قد يحجب غيره نقصانا كما تقدم، فحجبهم كان بالشخص وليس بالوصف، فحجبوا الأم حجب نقصان. قال: ولو هلك هالك عن أب وأمه وجد وأمه فلأم الأب السدس لأنها جدة والباقي له ولا شيء للجد لأنه محجوب بالأب لكونه من جنسه، ولا لأمه لأنها محجوبة بأم الأب لكونها من جنسها. عندنا الآن أب وأمه وجد وأمه، فيقول: فلأم الأب السدس والباقي له، يعني للأب، ولا شيء للجد، لأن الجد محجوب بمن؟ بالأب كما ذكر، لأنه محجوب بالأب لكونه من جنسه على قاعدة الحافظ بن رجب. ولا لأمه، يعني أم الجد، قال لأنها محجوبة بأم الأب لكونها من جنسها، يعني جدة أقرب، هذه جدة أقرب، هذه جدة أم أب، وتلك جدة ماذا؟ أم جد. فمن الأقرب؟ نحن قلنا أنه في الجدات القريبة تحجب البعيدة، فأم الأب أقرب من أم الجد فحجبتها، ولأنها من جنسها. قال ولو كان الأب معدوما لكان لأمه السدس والباقي للجد. ولو كانت أم الأب معدومة يعني غير موجودة لكان لأم الجد السدس والباقي للأب، ولم يحجبها لأنها ليست من جنسه، وهذا واضح كما تقدم. وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول هل من علامات الساعة أن يولد المولود وفيه علامات كبير السن والشيب؟ ما أعرف أن هذا من علامات الساعة، وإذا وجد مثل هذا فهي آية، لكن ليس معناه أنها من علامات الساعة. ذكروا أن، والله أعلم بصحة هذا، أن بعض أهل الحديث تأخر حمله فخرج بعد أكثر من 4 سنوات عنده شيء من الشعر وكذلك السن، ومثل هذا ليس علامة على سوء، بل صار عالما، فكذلك لا يلزم أن يكون هذا علامة سوء فيقال أنه من علامات الساعة، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.